نقرأ الآن. فلو أدخل عليه ما لا يعمل أصلا لم يغير حكمه، ولهذا لم يغير أو لم يغير. فهل هذا ما له أيضا لم يغير حكمه أو لم يغير حكمه؟ أي هذا الداخل إيش يريد هذا؟ لا لا يحمل الحكم منه إلا يحول حاصل هذا البيت أن المبتدا لا يتغير حكمه من الرفع بدخول شيء من الأدوات التي لا تعمل إذا دخلت على جملته. هذا هو حاصل البيت، ولا يحول حكمه متى دخل لكن على جملته وهل وبل. حاصل أن المبتدا لا يتغير حكمه إذا دخل عليه شيء لا يعمل، لا يعمل في جملته أي في المبتدا والخبر، مثل لكن ومثل هل وبل وغير ذلك من الأدوات التي هي مهملة لا تعمل. فهنا يقول ولا يحول حكمه ما تدخل، أي هذا الأشياء التي دخلت عليها تحول حكمه ولا تغير حكمه. قال لكن وهل وبل إذا دخلت على جملته التي هي مركبة من المبتدا والخبر فهذه لا تغير حكمه. فهذا معنى أن حكم المبتدا والخبر أو حكم المبتدا الكلام المبتدا لا يتغير إذا دخلت عليه أداة لا تعمل شيئا، مثل لكن ومثل هل وبل. فإذا دخلت لكن على جملته التي هي مركبة من المبتدا والخبر، وكذلك هل وبل إذا دخلا على جملته جملة المبتدا والخبر، فإنهما أو فإنها أي هذه الأدوات لا تغير حكمه ولا تحول حكمه، فيبقى على ما هو عليه مبتدا. بخلاف الأدوات المتقدمة التي تسمى بالنواسخ فإنها تحول حكمه وتغير حكمه، كان إذا دخلت حولت حكمه وظل، وكذلك إلا هذه الأدوات إذا دخلت حولت حكم المبتدا والخبر. واضح. وإنما المقصود بالأدوات التي لا تحول حكمه هي التي لا تعمل شيئا، مثل لكن وهل وبل كما ذكرنا. واضح هذا الكلام؟ هذا هو المقصود. قال الشارح أي ولا يتحول حكم المبتدا إذا دخلت عليه لكن الخفيفة، ولا يحول حكمه متى دخل لكن على جملته وهل وبل. وهل وبل معطوفان على ماذا؟ على لكن، على لكن كلها حرف عطف، وهل معطوفة على لكن وكذلك بل. ها الحروف تذكر وتؤمن. ولو قال لا متى دخلت كان أحسن أوضح كما سيأتي في الشرح. متى دخلت لأن هذا القول ما يفهم الطالب، ولا يحول حكمه متى دخل لكن على جملته، ربما ما يكون واضح. لكن لو قال متى دخلت لكن على جملته وهل وبل يقول أوضح أم ليس بأوضح؟ أوضح، يقول أوضح في الدلالة، وهكذا أيضا الراس هو المقصود. قال أي ولا يتحول حكم المبتدا، أي لا يخرج عن الابتداء بدخول هذه الأشياء التي ذكرها، أي لا يتحول حكم المبتدا إذا دخلت عليه لكن، إذا دخلت لكن الخفيفة على جملته التي هي منه من خبر، على جملته أي عليه وعلى خبره، كقولك لكن زيد عاقل. فهذا لابد أن تسبق بإيش هذه لكن؟ أن تسبق بكلام لأنها حرف مستدرك، ولا بد من مستدرك، لا بد من كلام مستدرك، فهي حرف مستدرك. وهنا لكن زيد عاقل فهي حرف مستدرك من كلام متقدم مقدر في السياق. فمن يعرف لكن زيد عاقل؟ أنت من يقال من يقال متأخرين؟ لا، لكن حرف استدراك لا دخل لهم الإعراب. زيد المبتدا مرفوع بالابتداء على الفرق ضمن الظاهر على آخره، وعاقل الخبر مرفوع بالمبتدا وعلى الفرق ضمن الظاهر على آخره. والشاهد أن لكن الخفيفة ما حولت حكم المبتدا والخبر، ما غيرت حكم المبتدا، لأن حرف لا يعمل، حرف لا يعمل. أحسنت. أما إذا شددت فالعلو تعمل عمل إنه خاتمة، فهذه المخصصة لا تعمل. قال وكذا هل، لكن على جملته وهل وبل. قال وكذا هل كقولك هل زيد قائم، عندما مثلنا حرف إفهام لا محل له للإعراب فانتهى، وزيد المبتدا مرفوع من الابتداء نعم فانتهى، وقائم الخبر مرفوع من المبتدا على تركه الضم الظاهر على آخره. والشاهد أن بل ما غيرت حكم المبتدا لأن حرف لا يعمل، أو لأنه حرف لا يعمل فانتهى بارك الله. قال وبل كقولك بل زيد قائم، أيضا كذلك لابد من كلام مضرب عنه لأن بل حرف إضراب، فلابد من كلام متقدم مضرب عنه، كلام متقدم لا تقدم على ما يريده. قال عمرو، ما قال عمرو بل زيد قائد مثلا بل حرف إضراب، والكلام المضرب على ما تقدره، قام زيد بل أو قام عمرو بل زيد قائم، تضرب على الكلام المتقدم. أحسنت، وزيد مبتدأ هو على أزرقية ضمن الظاهر على خير ابن مبتدأ مرفوع. قاعدة الخبر، الشاهد أن بل دخلت على جملة المبتدأ والخبر وما غيرت حكمه لأن الحق لا يعمل. قال وكذا هل كقولك هل زيد قائم بل، وبل كقولك بل زيد قائم، وما اشبه ذلك، اي من الحروف التي هي لا تعمل تدخل على المبتدا ولا تعمل فيه شيئا، مثل لولا، ومثل كذلك اما واما بالتشديد وبالتخفيف، فهذه حروف مثل حيث، مثل اذ، هذه حروف او هذه ادوات، احسن، هذه ادوات تدخل على المبتدا ولا تغير فيه شيئا. فقال هنا وما أشبه ذلك، أي من الأدوات التي تدخل على المبتدا والخبر ولا تغير شيئا في جملة، مثل حيث وإذ، حيث وإذ وأما وأبا ولولا، هذه كلها تدخل على الاسم الذي هو المبتدا ولا تغير حكمه، تريد أن يزيدها عند قوله وما أشبه ذلك. ما أعرض عن شيء، ترك وأهمل كأنه ما أراد، معنى ما أراد أو أهمله كأنه ما تكلم به، كأنه ما تكلم به، ما نقول كأنه ما أراد، كأنه ما تكلم به. قال وما أشبه ذلك ما يزيد معنى ولا يعمل شيئا في جملة المبتدا المذكره من الله، كهمزة الاستفهام أزيد غائم، ولولا، لولا أنتم لكنا مؤمنين، فهذه تدخل على المبتدا ولا تعمل به شيء، لولا زيد لكان كذا وكذا مثلا، مثلا باعتبار له سبب بحسبه، وأن زيد لا ينفع شيئا إلا بإذن الله، وإلا يقولون لولا الكلب لكان كذا من الشرك الأصغر، لكن باعتبار له سبب بحسبه. لا من الابتداء كذلك تدخل ولا تغير شيئا، لزيد قائم، لزيد قائم تدخل ولا تغير شيئا، أشياء كثيرة حاصلها ما أشرنا إليه يعني مع ما ذكرنا الآن، وذكر الشارح كامزة الاستفهام وأيضا أيضا لا من الابتداء، فهذه لا تغير شيئا. قال كامزة الاستفهام ولولا، وإنما وحروف العطف ما لا يغير لفظه، لا يغير لفظه، هذه زيادة هنا مراده بالحكم. نقرأ هذا مراده بالحكم، ارجع إليه. طيب قال لا يعمل شيء في جملة المبتدا كهمزة الاستفهام ولولا، وذكر أيضا هنا بالنسخة إنما وحروف العطف وأيضا نزلنا، وإنما احترزنا بالخفيفة قبل هذا نفرح هذا الذي عندنا. قال تنبيه، ومراده بالحكم في النظم ولا يحول حكمه إذا دخل، إيش المقصود بالحكم الذي لا يتحول ولا يتغير إذا دخل عليه حرف من هذه الحروف التي لا تعمل شيئا، المراد الحكم الإعرابي أي لا يتغير لفظه، لفظه يبقى على ما هو عليه. أما الحكم العلوي فيتغير، ربما يكون الكلام من خبر إلى إيش؟ إلى استخبار، إنشاء. زيد قائم هذا خبر، فإذا قلت زيد قائم هل صار خبرا؟ فيصير خبرا، تحول من خبر إلى إنشاء استخبار، نستخبر عند الآن. فقوله لا يحول حكمه، أي حكمه اللفظي. أما المعلوي فقد يحول حكم هذا الحرف الداخلي، قد يحول حكمه فيصير الكلام من خبر إلى استفهام، من خبر إلى استخبار، إنشاء يصير. زيد قائم الخبر، فإذا قلت هل زيد قائم، هل هو خبر هذا الكلام كلام خبري؟ لا، وإنما تستخبر هل زيد قائم، تجيب بنعم أو لا، وليس بخبر هنا. هذا هو حاصل التمييز. قال المراد بالحكم الحكم اللفظي لا المعنوي، فإنه قد يتحول من النفي إلى الإثبات. زيد قائم هذا إيش؟ هذا إثبات. فإذا قلت ما زيد قائم صار نفيا، تحول الحكم المعنوي ولا يتحول. وأما الحكم اللفظي على ما هو عليه، لأن هذا عام لا يعمل على الناس تميمية، فإنه قد يتحول من النفي إلى الإثبات، ومن الخبر إلى الاستخبار. زيد قائم الخبر، هل زيد قائم هذا استخبار أي طلب الخبر، والعكس. تنبيه طيب عن الصوفي هذا. قال زائدة قال وإنما احترزنا بالخفيفة عن المشددة، فإنها تدخل على جملته فتنصب الاسم وترفع الخبر. أشرنا إلى هذا، فالمشددة تدخل على الاسم فتنصبه وترفع الخبر. قال فائدة لا يحول بالحال مهملة، أي يتحول، ولكن فاعل دخل في النظم، ولا يحول حكمه متى دخل. لكن ما يعرب لكن، فاعل دخل، فاعل دخل. ولكن جعله من قوسين هذه لكن، أو يقوس عليها طيب حتى يصبح المقصود، انكم مغوص عليه. نحن نغوص عليه قال فائدة لا يحول بالحال مهملة ان يتحول، ولكن فاعل دخل، فاعل دخل في النظر. ولو قال دخلت لكان اظهر مستثمان، لو قال ولا يحول حكمه متى دخلت، لكن لأنه ما يستغي من النظر، لكن على جملته وهل وبل يصرح المراد. أما دخل لكن كأن الشخص يقول هذا استدراك، وليس المقصود هنا لكن فاعل ليش لدخل، وإنما الكلام استدراكي، ربما يذهب ذهنه إلى هذا مع أنه يريد هنا لكن فاعل. لا، لو قال دخل هل يبقى هذا الشيء أنه يظن الكلام استدراكي هنا لكن حرف استدراك؟ لا، خلاص يصبح أنه متى دخلت لكن هنا فاعل ليش لدخل. قال ولكن فاعل دخل، ولو قال دخلت لكان أظهر، وإنما قال على جملته لأن المبتدا مع خبره يسمى جملة اسمية، هذا معلوم. المبتدا مع خبره يسمى جملة اسمية كما سبق. وساخن عليها من العوامل إما أن يغير المبتدا فقط، داخل عليها من العوامل اللفظية التي تؤثر في لفظها، إما أن يغير المبتدا فقط، مثل قبل أن نذكر هذا حتى يعني يجيب الأخوة، مثل قال إما أن يغير المبتدا فقط مثل إلا فنت، أو الخبر فقط كان، أو يغيرهما معا والله خاطر. قال باعتبار اللفظ، ولا يغير كذا رفع جديد، هذا غير رفع المتقدم، لكن باعتبار اللفظ هذا هو الصحيح، أنه قوله هنا وإنما احترز قوله والداخل عليها من العوامل إما أن يغير المبتدا فقط، أي باعتبار لفظه، وإلا هو أيضا كذلك أن يغير الخبر، لأنه يجدد له رفع آخر غير الرفع الذي كان بالمبتدا، هذا رفع بالحرف نفسه بإن. قال والداخل عليها من العوامل إما أن يغير المبتدا فقط، إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، فالخبر على ما هو عليه مرفوع في اللفظ كما ترى، وإنما غير المبتدا نصبه، نصب المبتدا الصحيح كما قال الإخوان شاروا إلى هذا من حيث التحقيق، غيرهما معا، لأن الرفع الموجود بالخبر ليس رفع المتقدم، ذاك الرفع بإيش؟ بالمبتدا، وهذا رفع بإلا بالحرف هذا هو رفع آخر، أو الخبر فقط كتالى أخواتها كان زيد قائما، فزيد على ما هو عليه، المبتدا مرفوع على ما هو عليه ما تغير لفظه، مع أن الرفع غير رفع المتقدم، هذا الرفع بكان. والذي تغير في الإعراب ما هو الآن عندنا في كان زيد قائما؟ الخبر قائما هو الذي تغير، فنصب هذا. أو نغيرهما معا، ظننت زيدا قائما، غيرهما معا. قال وقدم الأخبار، وقدم الأخبار إن تستفهموا، كقولهم أين الكريم المنعم، ومثله كيف المريض المدنف، وأيها الغادي متى المنصرف. حاصل هذا يقال أن الأخبار يجوز تقديمها، والتقديم أو تقديم الأخبار على قسمين، جائز وواجب، جائز وواجب. سيأتي الكلام على مناطق الجواب. هذا هو حاصل الكلام على هذين البيتين، وقدم الأخبار إذا استفهموا كقولهم أين الكريم المنعم، ومثله كيف المريض المدنف، وأيها الغادي متى المنصرف. وهنا مثل لتقديم الخبر الواجب، وإلا تقديم الخبر على قسمين، إما جائز وإما واجب، والواجب ما ذكره هنا، إذا كان الخبر اسم استفهام مما له الصدارة في الكلام، إذا كان الخبر مما له الصدارة في الكلام يجب تقديمه، أين زيد؟ متى المنصرف؟ كيف المريض المدنف؟ المدنف، كيف المريض المدنف؟ فهذا هنا يجب تقديم ايش؟ الخبر لأن له الصدارة في الكلام اسم استفهام، واسم الاستفهام له الصدارة في الكلام. وهناك مواضع أخرى يجب تقديم الخبر فيها كما سيأتي شيء نشير إليها. وأما الجواز مثل في الدار زيد، فيجوز أن تقول في الدار زيد، ويجوز أن تقول زيد في الدار، فهذا التقديم للخبر جائز أم واجب؟ جائز. فإذا تقديم الخبر على قسمين، واجب وذلك إذا كان له الصدارة في الكلام كما في أنت مثل ناهم، وجائز له في الدار زيد. سيأتي إن شاء الله مواضع أخرى يجب فيها تهيئة، ستأتي. قال وقدم الأخبار إذا استفهموا، أي إذا استفهمت وجب تقديم الخبر، كقولهم أين الكريم المنعم، من يعرف أين الكريم المنعم؟ إيش؟ قول هنا وقدم الأخبار إذا استفهموا، اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الضربية، متعلق بمحذوف خبر مقدم، حتى لا يعرب أين، ومثله متى، هل مبني على الفتح؟ ايش لفظ الفتح؟ على الفتح واضح، يبني على الفتح في محل نصب على الضربية متعلق بمحذوف خبر مقدم، والكريم مبتدا واخر، والمنعم صفة تنتهي. قال ومثله كيف المريض المدنف، عند هذا الولد اسم الاستفهام، نعم اسم الاستفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم، والمريض مبتدا مؤخر، والمدرك صفه سنه ورحمه. والشاهد تقديم الخبر هنا لانه اسم الاستفهام يقدم الاخبار ان تستفهموا. قال وأيها الغادي متى المنصرف، متى خبر مقدم اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب الظرفية، وهو متعلق بحذوف خبر مقدم، والمنصرف مبتدا مؤخر. يأتي مزيد. قال الشارح اعلم أن الأصل تقديم المبتدا على خبره، هذا أصل يحفظ، أن الأصل تقديم المبتدا على خبره. قال اعلم أن الأصل تقديم المبتدا على خبره، ويجوز تقديم الخبر عليه، كقولك زيد في الدار وفي الدار زيد، هذا جائز ما لم يكن هناك موجب للتقديم، فالتقديم يكون ايش؟ جائزا. ما لم يكن موجب للتقديم، ما لم يكن موجبا للتقديم فالتقديم يكون جائزا، وان كان هناك موجبا، وان كان هناك موجب فالتقديم واجب كما سيأتي. فهنا ما فيه موجب للتقديم، تقديم الخبر فالتقديم جائز. قال اعلم ان الاصل تقديم المبتدا على خبره، ويجوز تقديم الخبر عليه، كقولك زيد في الدار وفي الدار زيد، وقد يجب تقديم الخبر اذا كان من اسماء الاستفهام، كقولك اين الكريم المنعم، وكيف المريض المدرف، ومتى المنصرف، وكم ماله، من يعلم كم ماله؟ هذا اللقاء عبد الرحمن،

قال فإن المدن بكسر النون فتح يقال أدلفه المرض وأدلف المريض إذا لزمه المرض يتعدى ولا يتعدى. إلى المفعول تارة ينصبه تارة لا ينصبه. قال قال الناظم رحمه الله كبير من هنا. قال ولا يخفى أن المنعم أو المذنب لتمام القافية لا للتمثيل. نعم لا يخفى على الشخص على الطالب أن المذنب في البيت وكذلك المنعم إنما هما لتمام القافية لا للتمثيل، لأن التمثيل قد تم بدونهما. فإذا قلت مثلا كما في اللفظ هنا، أين هو يحفظ المثال الذي مثل به اللفظ؟ إذا قلت مثلا أين الكريم، تم الكلام ولا مثل؟ تم الكلام. وكذلك إذا قلت كيف المريض، تم ولا مثل؟ تم الكلام. فإذا قول المنعم المذنب لتمام القافية لا للتمثيل، وإعرابهما صفة. قال تنبيه: ويجب أيضا تقديم الخبر إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا. هذا ذكرناه الآن، ما ذكر عندنا نحن، ما ذكر النسخة لكن أشرنا إليها. ويجب أيضا تقديم الخبر إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا، والمبتدأ نكرة، نحن عند زيد رجل وفي التالي رجل، ولم يتعرض الناظم للحالة التي يجب فيها تأخير الخبر، كما إذا كان المبتدأ اسم استفهام أو شرط نحو أيهم أكرمك ومن يكرمني أكرمه. نعم هذه حالة لا تعرض لها الناظم. إذا كان الخبر اسم، إذا كان المبتدأ اسم استفهام ويصلح الابتداء به، أما هناك سوى استفهام لا يصلح الابتداء بها، مثل الذي هي ظروف، هذه لا تكون إلا خبرا. أسماء استفهام على قسمين: أسماء استفهام يصلح الابتداء بها مثل ما ذكر هنا، وأسماء استفهام لا يصلح الابتداء بها، لا تكون إلا ظروفا وأخبارا مقدمة إلى وقعت، مثل متى وأين. متى وأين هذا ما يصلح إعرابها مثل البتة، وإنما هي أخبار وجوبا تكون. لكن هناك أسماء استفهام تكون مبتدأ، فإذا جاءت بالكلام تعين كونها مبتدأ، مثل أيهم أكرمك. هنا إذا ربعا أيهم أكرمك، ما إعراب أيهم؟ مبتدأ، أيهم ولا مبتدأ. ومن يكرمني أكرمه، ما إعراب من؟ اسم شرط جائز في محل رفع مبتدأ. هذا هو حاصل التنبيه، أنه أن الناظم ما تعرض لتقديم الخبر أو لتأخير الخبر وجوبا، وإنما تعرض لتقديم الخبر وجوبا، وأما تأخير الخبر وجوبا ما تعرض له. ويتأخر الخبر وجوبا إذا كان المبتدأ اسم استفهام صالح للابتداء، مثل أيهم زيد، أيهم زيد، فهنا مبتدأ. وكذلك هذا هنا يتعين، هنا أيهم أكرمك، هنا يتعين أن يكون مبتدأ هنا في هذا أيهم أكرمك أو أيهم عندك كذلك. وأيضا من يكرمني أكرمه، ما يعرض من؟ مبتدا كما سمعت، والخبر يتعين تاخيره ولا يجوز التنبيه. قال: او كان الخبر فعلا له، زيد قام، اذا كان الخبر فعلا ليش؟ للمبتدا، فهنا يتعين تقديم المبتدا زيد قام. كان الخبر فعلا له، زيد قام، اذا كان الخبر فعلا ليش؟ للمبتدا، فهنا يتعين تقديم المبتدا زيد قام، يتعين تقديم المبتدا لان الخبر قام فعل زيد. ومن من يعبر بعبارة اخرى: اذا اشتمل الخبر على ضمير يعود على المبتدا، خبر فعل فيه ضمير يعود على المبتدا. قال: وقد ظهر المبتدا مع الخبر ثلاثه احوال: وجوب تقديم المبتدا وتاخيره، وجوب تقديم المبتدا وتاخيره. متى يجب تقديمه؟ اذا كان اسم استفهام. ومتى يجب تاخيره؟ ايضا اذا كان اسم استفهام او كان نكره والخبر ضبط على ما ذكره. وجازهما نحو الحمد لله، فيجوز أن تقول لله الحمد. وجازهما نحو الحمد لله ولله الحمد والله أعلم. هذا حاصل له في النسخة الأخرى، نريد لبع عليه هنا، ولقد كتبته لبع على واضع ما ذكرها الناظم أو جديدة ذكرها الشارح الفاتحي بشرح جديد ذكرها هو ناظم عن الفاتحي. هذا ما ذكره في الأصل نفس الشيء. قال: وإن يكن بعض الظروف الخبرة فأوله النصب ودع عنك المرى، تقول زيد خلف عمد قعدا، والصوم يوم السبت والسير غدا. حاصل هذا

لأنك تكون بهذا أخبرت بالزمان عن إيش؟ عن عين، عن ذات، وهذا لا يجوز أن يخبر بالزمان عن الدوام، وإنما يخبر بالزمان عن المعاني أي الأشياء المعنوية. وأما أنك تأتي إلى زيد فتقول زيد اليوم، زيد الأمس، زيد الغد، هذا خطأ لا يجوز عندهم. قال لا يخبر بلفظ الزمان إلا عن المعاني فقط، كالصوم يوم السبت والسير غدا. من يعرف الصوم يوم السبت؟ بسرعة فنعرف الإخوة فهم الحدود شكل إيمان إلى أنه يجوز أن يقع الاسم بعد تم